إخوتنا في رحاب الإيمان، المؤمن دائما وأبدا يسعى إلى حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. غاية المرء منا أن يدرك هذا الحب، ولكن الكثيرين لا يعلمون أن لهذا الحب علامات، والحب ليس ادعاء وإنما هو فعل يعضد القول. من علامات محبة الله ورسوله أن يكون العبد مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه، فيلزم مشاق العمل ويجتنب اتباع الهوى ويعرض عن الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله متقربا إليه بالنوافل، طالبا عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه. من أحب الله تبارك وتعالى لا يعصيه، فاعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيضا إخوتنا في رحاب الإيمان، من علامات محبة الله ورسوله أن يحب المرء ما يحبه الله، وأن يكره ما يكرهه الله، وأن يؤثر مرضاته على ما سواه، وأن يسعى في مرضاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم على المرء أن يبتعد عما حرمه الله، وأن يكرهه أشد الكراهة. ومن ملازم المحبة أيضا محبة أهل الطاعة كمحبة الأنبياء والرسل والصالحين، فذلك هو حب الله تبارك وتعالى حق الحب، وذلك هو ما يدعون إليه الإسلام، وهو الفعل الذي يطابق القول. إخوتنا في رحاب الإيمان، هنا بمسجد التلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، نستمع الآن إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، تلاوة القارئ الشيخ علي محمود شمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله العظيم الفاتح.